لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. نعم، كانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. الله سبحانه وتعالى شرع لعباده بدل ذلك أن يستعيذوا بالله إذا نزلوا في مكان أو خافوا، أن يستعيذوا بالله بدلا من الاستعاذة بغيره. نعم. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. نعم. قال مجاهد كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوهم رهقا. قال زادوا الكفار طغيانا، رواه عبد ابن حميد وابن المنذر. نعم. وقال ابن كثير زادوهم رهقا، قيل المراد زادوا الجن رهقا أي تكبرا وإعجابا بأنفسهم، وقيل الجن زادوا الإنس رهقا أي خوفا وذلا لما استعاذوا بهم. نعم. وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، هذا المعنى الثاني. نعم. وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. نعم، تسلطوا عليهم. نعم. كما قال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. نعم. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك انتهى. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. نعم. وقال ملا علي قاري الحنفي لا تجوز الاستعاذة بالجن. نعم. فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نعم، إذا حشر الله جل وعلا الجن والإنس يوم القيامة يعاتب الجن فيقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أذللتموهم خوفتموهم وصرفتم قلوبهم عن الله عز وجل، قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فنحن عظمنا الجن فحصل للجن منفعة التعظيم وحصل لنا الأمن من الخوف، استمتع بعضنا ببعض، استمتع الجن بالإنس واستمتع الإنس بالجن، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو يوم القيامة، قال النار مثواكم خالدين فيها، الجن والإنس الذين فعلوا هذا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نعم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، هذا انتفاع الجن الإنس بالجني. نعم. واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له، انتهى ملخصا. نعم. قال المصنف رحمه الله وفيه